عز وجل، الله عز وجل أي عمل خيري فهو يصح بها المناسبة أو بغيرها، أما الذبح خاص فهذا ليس له أصل. النخس يعني انه البيت نستخدم بها من اجل بيت اخر. ايوه هذا ليس له اصل. بالنسبه للذبيحه نفسها اذا شكر لله سبحانه وتعالى. انا بقول لك الله يهديكي، بقول لك العاده الجاريه اليوم وهي ذبح ذبيحه بمناسبه بناء البيت او الدكان او اي شيء، تخصيص الشكر لله بهذه الذبيحة كما جرت العادة لا أصل لها، وإنما أي عمل خيري. مثلا لو كان رجلا فقيرا وصلى ركعتين لله هذا شكر لله لا بأس، سجد سجدة شكر لله لا بأس، تصدق بمال للفقراء والمساكين لا بأس، عمل دعوة أي دعوة لو كلفت مثلا أكثر من ثمن ذبيحة وجعل الدعوة للفقراء والمساكين ما في مانع. الخلاصة أي عمل خيري فهو جائز، أما تخصيص العمل الخيري بالذبيحة هذا لا أصل له. طيب الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يحفظك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. أهلا، كيف؟